بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، أرحب بكم ومن خلال برنامجكم مع الرعيل الأول. هذا البرنامج الذي يتطرق إلى سيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وذكر فضائلهم ومناقبهم. ضيف البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، بارك الله فيك. لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن سيرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وحقيقة يا شيخ بارك الله فيك، أنا أشعر يعني أثناء يعني قراءتي في سيرة عمر رضي الله عنه أننا أمام بحر خضم مليء بالصفات الجميلة. حتى أنك إذا حببت أن نتكلم، يعني عندما أريد أن أتكلم معك في بداية الحلقة عن عمر رضي الله عنه، يحصل عندي نوع من كما يقال من التردد بأي صفة أبدأ بعمر رضي الله عنه. فإذا أردت في الزهد فهناك عمر، أو الخوف أو الورع أو العدل أو غير ذلك. وكما تصف عمر دائما جزاك الله خير بهذه الصفة الجميلة بأنه شجرة مثمرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. شيخي بارك الله فيك، ذكرنا فيما سبق بعض الصفات الجميلة التي تبلورت بها شخصية عمر رضي الله عنه، وكيف صاغ الإسلام هذه الشخصية العظيمة حتى صارت مثلا يحتذى. لو حدثتني شيخي بارك الله فيك عن مناقب عمر، فضائل عمر، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى عمر؟ ماذا كان يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فعمر رضي الله تعالى عنه أرضاه هو أحد أولئك الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. اختيار الله جل وعلا. نعم، لذلك الصحبة اختيار كما أن النبوة اصطفاء. سبحان الله. فالله تعالى كما أنه اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم المرسلين، كذلك اختار له أصحابا. هؤلاء الأصحاب قال عنهم عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاختاره لرسالته، ووجد أطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه فاختارهم لصحبته، فاعرفوا لهم قدرهم وفضلهم. هؤلاء الأصحاب يتفاضلون فيما بينهم، فأفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر، هذا باتفاق الأمة. بل أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قد صحت بذلك الأخبار، بل إن نصوص القرآن تشير إلى هذا. نعم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حاز قصب السبق في الفضل. لو وضع عمل الأمة في كفة وأبو بكر في كفة لرجح أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهذه الأمة. الله أكبر. ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين مثل أبو بكر رضي الله عنه. ويأتي التالي بعد أبي بكر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من لي بمثل مشيك المدلل تمشي رويدا وتجيء أولي. نعم. عمر رضي الله عنه أرضاه حقيقة لو جلسنا يعني نتحدث عنه الساعات الطوال لا نستطيع أن نفي حقه، كما ذكرت قبل قليل. صحيح. بارك الله فيك. وأنا أردد وأقول: وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. صحيح. فعمر رضي الله تعالى عنه أرضاه أمة في شخص. عمر رضي الله عنه وأرضاه أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وأحبه الله جل وعلا ورضي عنه كما رضي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والنصوص القرآنية في الثناء على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالجملة عامة أشهر من أن نعيدها، لأن ذكرناها في حلقات سابقة في بداية هذا البرنامج. صحيح. وعمر أحد أفراد هؤلاء. نعم. الذين شملهم رضا الله، وشملهم محبة الله جل وعلا، وشملهم أيضا محبة النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. لكن هناك فضائل خاصة تميز بها عمر عن باقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما يقوله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر ابن الخطاب. قال: فذكرت غيرتك فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ الله أكبر. وهذا الحديث الذي في الصحيحين فيه بيان أن عمر من أهل الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام. عفوا يا شيخ، القصر جاهز. نعم نعم، بل جاء في حديث آخر بأنه كالربابة البيضاء، وهذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بأنه من أهل الجنة. أيضا حدث النبي عليه الصلاة والسلام وقال 10 في الجنة، فقال أبو بكر، أول قال النبي في الجنة، نعم، ثم قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعد في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، نعم، سعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيد عامر بن الجراح في الجنة. سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هؤلاء. طبعا هذا الحديث عند الترمذي وغيره، ولكن فيه زيادة أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سرد أصحابه هؤلاء بدون ذكره عليه الصلاة والسلام، بدون ذكر شخصه ونفسه عليه الصلاة والسلام. أيضا جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا آخر. ولا شك أن هذا فيه إشارة إلى قوة إيمان عمر، سبحان وأن الله. الشيطان لا يستطيعه أبدا، وأنه لا يمكن للشيطان أن يقاوم عمر لا في الواقع المادي ولا في الوسوسة ولا في غيرها من الأمور. عفوا شيخي بارك الله فيك، لو سمحت لي هنا بشيء، يعني بعض الناس قد يحدث عنده شيء من عدم الفهم أو المغالطة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال والذي نفس بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر رضي الله عنه: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. الشيخ بارك الله فيك، بعض الناس قد يفهم من هذا الحديث فهما آخر مغلوطا، بأن مقصود الآن يا عمر أي أن الآن بلغت مبلغ الإيمان الكامل. نعم، في الحقيقة أن هذا التفسير تفسير مغلوط. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما حدث وقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هنا كأن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه أراد أن يضيف إضافة عظيمة، نعم، لمسألة المحبة الشرعية، وهي محبة النبي عليه الصلاة والسلام فوق محبة النفس. نعم. ذلك أن الإنسان ممكن أن يضحي بوالده وولده في محبة النبي عليه الصلاة والسلام في سبيلها. نعم. ولكن قضية النفس فيها صعوبة. صحيح. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يمكن أبدا أن يتصور أنه يريد بأن نفسه أحب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل. فقال: يا رسول الله، إنك لأنت أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أراد أن يشيع أمرا آخر لم يأتي في سياق قول النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين ونفسي التي بين جنبي. فقال: الله. الآن يا عمر. نعم. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كشف في الحقيقة عن أمر مهم، وهو أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام فوق كل محبة بعد محبة الله جل وعلا. نعم. وأنه يجب على المسلم أن يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه كما أنه يقدمها على والده وولده والناس أجمعين. نعم. ففي الحقيقة لا بد أن ينتبه لمثل هذا، وهذا في الحقيقة يعني ظاهر في الحديث. أيضا من الفضائل التي جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمة أحد فعمر رضي الله عنه وأرضاه. عفوا شيخ، تقصد الملهم. الملهم، نعم. وجاء في حديث آخر: لقد كان في من كان قبلكم محدثون، ورواية ملهمون، نعم، فإن يكن أحد من أمتي فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام على طهارة قلب عمر، وعلى فراسته أيضا، وأيضا زكاء نفسه، وعلى فطنته، وعلى فراسته رضي الله عنه. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يشهد لعمر بالإيمان، ويعلم بأنه من أهل التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وأنه على طريق صاحبه الصديق، ما من مسألة وما من قضية يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقف على قنطرة التسليم كباقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح فاقهم أبو بكر خاصة قبل البعثة في القضايا الكبرى مثل قضية الإسراء وقضية كذا، لكن عمر أيضا على مسلك صاحبه أبي بكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في إشارة إلى إيمان عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه لا يكذب في أمر حتى وإن كان مما تحيله العقول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين راع في غنمه عدا الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع ليس لها راع غيري؟ فقال الناس: سبحان الله، يعني كيف ذئب يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. وما ثم أبو بكر وعمر، يعني لم يكن موجودين والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا، فقال: إني أؤمن به وأبو بكر وعمر. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى دين عمر وإلى علمه، يقول: رأيت بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره، يعني طويل. نعم. قالوا: فما رأيته يا رسول الله؟ يعني ما أولته. أي نعم، ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. وأيضا قد شهد النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم لعمر. نعم. فقال، يقول أنس يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: بين أنا نائم شربت، يعني اللبن، حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري، ثم ناولت عمر فقالوا: يا رسول الله، ما أولته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: العلم. وهذا فيه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى كبير علم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو يثني على علم عمر، يقول: لو وضع علم الناس في كفة ميزان وعلم عمر في كفة لرجح علم عمر. سبحان الله. نعم. وكان يحدثون ويقولون بأن الصحابة كانوا بين يدي عمر كالصبيان بين يدي المعلم. ويقول أيضا عبد الله بن مسعود: إن عمر كان أعلمنا بالله وأقرأنا لكتاب الله وأفهمنا في دين الله. وكان يقول: إن كنا نحسب أن عمر قد انفرد بتسعة أعشار العلم. عفوا شيخ بارك الله فيك، ومع هذا كان يسأل كثيرا أصحابه. هذا من تواضعه ومن هضم. نعم. حق نفسه. سبحان رضي الله. الله عنه. ولذلك يقول حذيفة: كأن علم الناس مدسوس في حجر علم عمر رضي الله عنه. ويقول مسروق بن الأجدع، يقول: انتهى علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لستة نفر، ذكر منهم عمر وعلي وعبد الله بن مسعود ومعاذ وأبي الدرداء وزيد بن ثابت. وكان أيوب السختياني يقول رحمه الله تعالى: إذا بلغك خلاف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر فشد يدك به، فهو الحق وهو السنة. نعم. ويقول قبيصة بن جابر: ما رأيت رجلا أعلم بالله ولا أقرأ لكتاب الله وأفقه في دين الله من عمر. وكانوا يقولون مثل ما ذكرت قبل قليل، يقولون كان الفقهاء كالصبيان بين يدي عمر. من فضائل عمر التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام بشارته بالجنة وبالشهادة أيضا. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة كما جاء في الحديث المشهور الذي في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في حائط لأحد الأنصار وطرق الباب رجل فقال: أذن له وبشره بالجنة، فكان أبو بكر. ثم طرق رجل آخر الباب فقال: أذن له وبشره بالجنة، ففتح الباب فإذا هو عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكرت قبل قليل بأن عمر من الأسماء التي وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ثاني العشر المبشرين بالجنة. صحيح. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة على جبل أحد، هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل بهم فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. فكان الصديق من هو؟ أبو بكر الصديق، والشهيدان هم عمر وعثمان الذي قتله أبو لؤلؤ المجوسي وعثمان رضي الله تعالى عنه، فكان الشهيدين. أيضا عمر رضي الله تعالى عنه كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. ففي حديث عمرو بن العاص الذي سبق ذكره في حلقات سابقة أن عمرو قال للنبي عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. فقال: لا يا رسول الله، من الرجال. قال أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. ففي هذا إشارة إلى أن عمر رضي الله تعالى عنه من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني حاز مرتبة متقدمة في محبة النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. فيأتي التالي بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه في شدة محبة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى بأنه ينزع من بئر، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلوا أو دلوين. نعم. قال: ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. فهذه الرؤيا العجيبة التي أجراها الله جل وعلا في نفس نبيه صلى الله عليه وسلم كانت صادقة، ولذلك تولى أبو بكر فكانت خلافته قليلة من جهة المدة، ثم أخذها من بعده عمر فطالت مدة خلافته، وانتشر الإسلام على يديه في مشارق الأرض وفي مغاربها، ففتحت صحيح. بلاد الشام والعراق ومصر والفارس، وقام بها بالعدل بالرعية، مهتما بشؤونهم، محكما كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة أن فضائل عمر أكثر من أن تذكر، حتى أن علي رضي الله عنه وأرضاه بشر عمر لما طعن، جاءه فقال: يعني أبشر يا عمر، وأيم الله إن كنت أكثر ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو بأن يجعلك الله معهما. وفعلا دفن مع صاحبيه، مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر. وفي الحقيقة أن فضائل عمر كثيرة كما ذكرت، هذه يعني تطواف يسيرة في هذه الفضائل. صحيح. وفي هذه المناقب. لا شك يا شيخ بارك الله فيك أن من الأشياء التي تلفت النظر في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الموافقات التي سميت بموافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه للقرار الإلهي. فلو حدثنا يا شيخ بارك الله فيك إجمالا عن هذه الموافقات. قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن عمر في واقع الأمر، إن صح التعبير، حالة استثنائية، وذلك من خلال الصفات التي وهبه الله جل وعلا إياها. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ملئ دينا وعلما وتقا، وكان رجلا صاحب نفس زكية وقلب طاهر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان في أمتي مكلمون أو محدثون لكان عمر. نعم. وقد أشار إلى أن من كان قبلنا فيهم مكلمون وفيهم محدثون، فقال: لو كان أحد في هذه الأمة لكان عمر. صدق النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فراسة، ومن أكثرهم فهما، ومن أكثرهم استيعابا للأمور بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عفوا شيخ بارك الله فيك، قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا لو كان، لو هنا لا تعني التردي في هذا الحديث وإنما التحقيق. لا. نعم التحقيق. وهناك دليل آخر. نعم. فيه التنصيص والتصريح والتحقيق بأن عمر ملهم، ملهم، وبأن عمر مكلم، وبأن نعم. عمر محدث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك يقول قبيصة ابن جابر، يقول: ما رأيت رجلا أعلم بالله ولا أقرأ لكتاب الله وأفقه في دين الله من عمر رضي الله عنه. وهذه شهادة صحابي جليل. نعم. وقال أيضا: كان الفقهاء كالصبيان بين يدي عمر. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ذا رأي واجتهاد، وكان شجاعا في الحق، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه دائما له مواقف عظيمة من الله جل وعلا به عليها مع نبيه صلى الله عليه وسلم من خلال بعض الأحكام الشرعية التي جاءت أولا، ثم بعد ذلك أخذت بالتدرج. فكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سببا من أسباب هذه الأحكام وتدرجها كما أراد الله جل وعلا وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة إن دل على شيء يدل على أن الله تعالى اختار هذا الرجل لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنحه جل وعلا شيئا كبيرا من الحق، ليبقى ذكر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خالدا في قلوب المسلمين وحاضرا في أذهان المسلمين ما طال الزمان. شيخ بارك الله فيك، لو حدثتنا عن هذه الموافقات. نعم، الموافقات هذه كثيرة. يقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وافقت ربي جل وعلا في ثلاث، أو وافقت ربي في ثلاث. يقول: قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى ذلك. وقلت للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليك. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، أنزل الله تعالى قوله: واتخذوا. نعم. من مقام إبراهيم مصلى. نعم، هذا المقصد. نعم. أيضا يقول: قلت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. وهذا قبل نزول الحجاب. نزول الحجاب. فأنزل الله جل وعلا آية الحجاب. وأيضا قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظن أنت؟ فأنزل الله عز وجل قوله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. عفوا شيخ بارك الله فيك، هذه الموافقات يعني سبحان الله إن دلت على شيء، إنما تدل على صفاء نية عمر رضي الله عنه، إنما صحيح. أراد الخير. نعم نعم، ولذلك ربنا عز وجل أراد الخير بعمر لسلامة نيته قويته ولحسن نعم. نيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وليبقى عمر خالدا في قلوبنا سبحان الله، وليبقى عمر دائما حاضرا حتى في كثير من الأحكام الشرعية، وهذه منة من الله جل وعلا. صحيح. فالله جل وعلا يعني قادر سبحانه عز أن يأمر بالأمر، وكذلك بدون هذه الأسباب. نعم، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كان قادرا على أن يأمر بالأمر فينفذ الناس، لكن ربنا جل وعلا يهب لمن يشاء من عباده من مثل هذه الخيرات سبحان حتى الله. يبقى ذكرهم ويتبقى قيمتهم في الإسلام. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كصاحبه أبي بكر، فأبو بكر رضي الله عنه جاهد جهادا عظيما. نعم. وكان ثاني اثنين مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، فهو الثاني وهو التالي، وكانت له المواقف العظيمة التي رد الله جل وعلا الإسلام على يديه، وكانت له المواقف المشهودة والمشهورة التي لا تخفى في الحقيقة على مسلم. كذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الله جل وعلا عليه بمثل هذه المواقف. نعم. وأيضا كان عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما سيأتي ذكره إن شاء الله له أيضا من المواقف، فقد وهبه الله جل وعلا جملة عظيمة أيضا. صحيح. من الأمور، وبقيت خالدة إلى يومنا. نعم. وكذلك علي رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المنحة التي منحه الله جل وعلا إياها في الحقيقة قد تكون بعض المنح تذهب في وقتها وفي زمانها. نعم. أما عمر فبقيت خالدة بخلود القرآن. نعم، بقيت المنح التي منحه الله جل وعلا إياها، وبقيت هذه المواهب، وبقيت هذه الإسهامات خالدة بخلود القرآن. صحيح. والله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا شك. نعم. لا عفوا يا شيخ بارك الله فيك، القارئ في قول الله سبحانه وتعالى: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، لا شك أنه سيذكر عمر، سيذكر كان عمر السبب في نزول هذه الآية، سيذكر الحجاب، سيذكر الحجاب وأشياء كثيرة. نعم. من هذا القبيل. ولذلك صحيح. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يقف حقيقة المسألة على قضايا نزول التشريع، نزول القرآن، فالموافقات كثيرة حتى مع. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك جملة من الاجتهادات برز فيها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان الصواب في جهته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ليشير النبي عليه الصلاة والسلام أن عمر في الحقيقة ممكن أن يمثل حالة استثنائية في تاريخ هذه الأمة العظيمة. شيخ بارك الله فيك، لو حدثتنا عن هذه الموافقات التي اجتهد فيها عمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصواب معه. وفي الحقيقة مثل ما ذكرنا نحن بأن هذه الموافقات كثيرة، فقضية مقام إبراهيم كان عمر رضي الله تعالى عنه يشير بذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نتمنى أن يكون مقام إبراهيم هو المصلى، هو الجهة التي يصلي إليها الناس، فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أيضا قضية عفوا شيخ بارك الله فيك، لو ربما يعني تبادر في ذهن أحد المستمعين سؤال مهم، يعني مسألة عمر رضي الله عنه لماذا اقترح هذا الاقتراح، مسألة اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، هل كان عند عمر رضي الله عنه علم سابق بفضيلة الصلاة لهذا المقام؟ الذي يظهر بأنه ليس هناك يعني علم سابق بهذا، هذا الذي يظهر، لكن يعني من أين نشأت عفوا من أين نشأت هذه الفكرة في ذهن عمر رضي نعم الله هو عنه. كما يعني ذكرنا بأن عمر ملهم وعمر محدث يعني هذا كان من الله تعالى إلهاما له هذا لا شك أنه يجري هذا السؤال على لسانه للنبي عليه الصلاة والسلام لكن قد يكون عند عمر شيء من العلم نعم. بأن هذا المقام له فضيلة في ملة إبراهيم وكان يعني إبراهيم يصلي تجاهه أو شيء من هذا القبيل هذا مما لم يرد لكنه قد يحصل هذا نعم قد يكون هذا الأمر يعني هذا شيء لا ينفي لا ينفي أبدا ولكن نعم. قول عمر رضي الله تعالى هذا قد يعني يحتمل بأنه من الإلهام مما يعني منحه الله جل وعلا إياه بأن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وبأن يتقدم للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاعتراف وفعلا أيده الله جل وعلا بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب يا شيخ بارك الله فيك يعني هناك أيضا إحدى الموافقات لعمر رضي الله عنه مسألة ترك الصلاة على المنافقين. صحيح لما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين دعي النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة عليه فقام إليه فلما وقف عليه الصلاة والسلام يريد للصلاة عليه عفوا يا شيخي بارك الله فيك هو الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على عبد الله هو ابنه عبد الله المؤمن عبد الله ابن نعم. عبد الله عبد الله المؤمن ابن عبد الله المنافق سبحان الله كان مؤمنا وهو الذي اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام إن أراد أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول ألا يترك أحدا يقتله غير ابنه واللي هو يقصد نفسه نعم وذلك يقول أخشى أني أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله والنبي عليه الصلاة والسلام بين له بأنه ليس هناك نية أبدا في قتل هذا المنافق وإنما تركه النبي عليه الصلاة والسلام وأجرى عليه أحكام المسلمين. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعي للصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول قام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال نعم. للنبي عليه الصلاة والسلام أتصلي على هذا الرجل الذي قال كذا وكذا في يوم كذا وكذا والذي قال يعدد كذا مساوئه مواقفه المخزية الخبيثة وهي أخطر المساوئ يعني بالنسبة لعبد الله بن أبي بن سلول كان شوكة في الحقيقة في خاصرة المسلمين صحيح كان هذا الرجل في الحقيقة عقبة في طريق الدعوة إلى الله عز وجل كان بوقا لليهود وللمشركين كان الرجل يعني ينتهز كل فرصة في أدية النبي عليه الصلاة والسلام وقصته التي يعني المشهورة قصة الإفك هو الذي تولى كبرها وهو الذي لما اتهم عائشة رضي الله عنها وزعها بهذه التهمة فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام احتج عمر يعني قال كيف تصلي على هذا الرجل عفوا يا شيخ بارك الله فيك لو ذكرت لنا عمر رضي الله عنه يقول كيف تصلي على هذا الرجل الذي قال يوما كذا وكذا لو عددت بعض الأقوال التي قالها عبد الله بن أبي بن سلول من أجل أن المستمع يعرف ماذا نعم قال هذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول سجل القرآن له مواقف كثيرة صحيح منها قوله لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن أعز منها الأذل يقصد الأعز نفسه نعم أيضا ما ذكر الله جل وعلا عنه من قوله لو نعلم القتال لاتبعناكم صحيح أيضا قوله لليهود لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون الله أكبر الحقيقة بالنسبة لعبد الله بن أبي بن سلول كان يمثل عقبة كبيرة ومشكلة ضخمة ورم نعم. في جسد هذه الأمة فلما مات وقام النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر أشبه بالمحتج يعني يا رسول الله كيف تصلي على هذا بعد يعني هذه الأعمال يعني الخبيثة كلها ربنا عز وجل قل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فكيف تصلي عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان رحيما ولو كانت الرحمة إنسانا لكانت محمدا عليه الصلاة والسلام قال لعمر يا عمر وقد نفض يد عمر وقال اذهب عني ثم قال إني خيرت فاخترت قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فلو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت الله ثم صلى عليه عليه الصلاة والسلام صلى على عبد هذا الرحمة المهدى عليه الصلاة والسلام ومشى على قبري حتى فرغ منه يقول عمر فعجبت لي ولجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف يعني كيف تجرأ على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجرأة وقلت هذا الكلام والنبي عليه الصلاة والسلام احتمل مني ذلك عليه الصلاة والسلام عفوا شيخ بارك الله فيك إنما تجرأ عمر لأنه صدره كان طيبا نيته طيبة نعم ولا يعقل يعني عمر في الحقيقة لما هو أراد الخير لا شك لكن انظر إلى تأييد الله عز وجل له لهذه النية نعم طيب. يقول لم يمض إلا وقت يسير حتى أنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك على منافق ولا قام على قبره. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على عبد الله بن أبي بن سلول صلى عليه بوحي من الله جل وعلا. أكيد صلى للآية. نعم. وللآية التي تحتج بها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال عمر ما قال جاء التأييد من الله جل وعلا بعد ذلك، ولذلك لم يصلي عليه الصلاة والسلام على أحد من المنافقين. ولذلك كان عمر يعني يراقب النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات رجل من أهل المدينة، فإن صلى عليه علم أنه مؤمن. مؤمن، وإن لم يصلي عليه علم بأن هذا الرجل منافق. والعياذ بالله. شيخ بارك الله فيك، لا شك أن الكلام على موافقة عمر رضي الله عنه شيقة جدا، لما تبين هذه الموافقات من قدر علم عمر رضي الله عنه وفقه وإيمانه. لهذا شيخ بارك الله فيك، أود أن أكمل معك بقية هذه الموافقات في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.